الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو لقاؤنا 50 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله: 7 البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم بن السيد سليمان بن السيد إسماعيل بن السيد عبد الجواد الحسيني البحراني التوبلي الكتكاني المتوفى سنة 700 و1000 للهجرة أو 900 و1000 للهجرة، والكتاب طبع المرة الأولى على الحجر في طهران سنة 95 و200 و1000 للهجرة في مجلدين، يبلغ عدد صفحاتهما 48 و100 و1000 صحيفة، وطبع المرة الثانية في 4 مجلدات تبلغ عدد صفحاتها 96 و900 و1000 صحيفة، وذلك في سنة 75 و300 و1000 للهجرة. وها نحن نعتمد في نقولنا على الطبعة الثانية التي جعلت مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار مقدمة لها، وإن كانت في مجلد وحدها. عنوان: التعريف بالمؤلف. مؤلف هذا الكتاب هو السيد هاشم ابن سيد سليمان ابن سيد إسماعيل ابن سيد عبد الجواد ابن سيد علي ابن سيد سليمان ابن سيد ناصر الحسيني الكتكاني. ولد رحمه الله تعالى في كتكان من قرى بلدة توبلة من أعمال البحرين. لم يذكر مترجموه تاريخ ولادته ولم يشير إلى ما يوضح ذلك، ولكنهم ذكروا سنة وفاته، وقد توفي سنة 700 و1000 أو سنة 900 و1000 الهجرة بقرية النعيم، ونقل إلى قرية التوبلي ودفن بها. وذكر صاحب اللؤلؤة أنه كان فاضلا محدثا جامعا متتبعا للأخبار بما لم يسبق له سابق سوى شيخنا المجلي، وقد صنف كتبا عديدة تشهد بشدة تتبعه واطلاعه، ومؤلفاته تبلغ 75 كتابا بين صغير وكبير ووسيط. قال صاحب اللؤلؤة: إني لم أقف له على كتاب فتاوى الأحكام الشرعية بالكلية ولو في مسألة جزئية، وأنما كتبه مجرد جمع وتأليف ولم يتكلم في شيء منها، مما وقفت عليه على ترجيع في الأقوال أو اختيار مذهب وقول في ذلك المجال، ولا أدري أن ذلك لقصور درجته عن مرتبة النظر والاستدلال أم تورعا من ذلك، كما نقل عن السيد الزاهد العابد رضي الدين بن طلوس. قال المترجم: ولكن أعتقد أن المرجح هو ورعه لا قصوره، وقد استدل على ذلك بدليلين: ثانيهما ما جاء في اللؤلؤة عنه، وانتهت رياسة البلد بعد الشيخ محمد بن ماجد المتقدم إلى السيد المذكور فقام بالقضاء في البلاد وتولى الأمور الحسبية أحسن قيام، وقمع أيدي الظلمة والحكام، ونشر أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالغ في ذلك وأكثر، ولم تأخذه لومة لائم في الدين، وكان من الأتقياء المتبرعين شديدا على الملوك والسلاطين. وها هي جملة من مؤلفاته: 1 إثبات الوصية. ذكر المعلق أن صاحب الذريعة يستظهر أن هذا الكتاب هو كتاب البهجة المرضية الآتي بعده: 2 احتجاج المخالفين على إمامة أمير المؤمنين، 3 إرشاد المسترشدين، 4 الإنصاف في النص على أئمة الأشراف من آل عبد مناف، 5 إيضاح المسترشدين في بيان تراجم الراجعين إلى ولاية أمير المؤمنين، 6 البرهان في تفسير القرآن، 7 البهجة المرضية في إثبات الخلافة والوصية، 8 تبصرة الولي في من رأى المهدي في زمان أبيه أو في غيبته الصورة أو الكبرى، 9 تحفة الإخوان، 10 ترتيب التهذيب، 11 تفضيل الأئمة على الأنبياء الذين كانوا قبل جدهم النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، 12 تفضيل علي على أولي العزم من الرسل، 13 تنبيه الأريب وتذكرة اللبيب في إيضاح رجال التهذيب، 14 التيمية في بيان نسب التيمي، 15 التنبيهات في تمام كتاب الفقه من كتاب الطهارة إلى الديات، 16 ثاقب المناقب في المعجزات، 17 نزهة الأبرار في خلق الجنة والنار، 18 حقيقة الإيمان 19 حلية الآراء. قال المترجم: والظاهر أنه مصحف الأبرار الآتي. 20 حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار. 21 حلية النظر في فضل الأئمة 12. 22 الدر النضيد في خصائص الحسين الشهيد. 23 سلاسل الحديد منتخب من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. 24 عمدة النظر في الأئمة 12. 25 غاية المرام وحجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص والعام. 26 لوامع الأنوار في التفسير. 27 مدينة المعجزات. 28 المحجة فيما نزل في القائم الحجة. 29 معالم الزلفة في النشأة الأخرى. 30 معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. 31 مناقب أمير المؤمنين. 32 مناقب الشيعة. 33 مولد القائم. 34 الميثمية. 35 نور الأنوار في التفسير. 36 نزهة الأبرار ومنار الأفكار في خلق الجنة والنار. 37 نهاية الأمال فيما يتم به الأعمال. 38 نسب عمر بن الخطاب. 39 الهادي وضياء النادي مجلدان في تفسير القرآن. 40 وفاة الزهراء. 41 وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. 42 روضة العارفين. 43 الهداية في تفسير القرآن. قال المترجم: وهذا السيد كان يروي عن جملة من المشايخ، منهم السيد عبد العظيم بن السيد عباس الاسترابادي الأخباري، والشيخ محمود بن عبد السلام، والشيخ فاخر الدين الطريحي النجفي صاحب كتاب مجمع البحرين. واعلم أن كتابه البرهان في تفسير القرآن 6 أجزاء قد جمع فيه جملة الأخبار الواردة في التفسير من الكتب القديمة العربية وغيرها انتهى. قال المؤلف في مقدمة تفسيره بعد أن ذكر فضل القرآن الكريم ما نصه، غير أن أسرار تأويله لا تهتدي إليه العقول، وأنوار حقائق خفياته لا تصل إليه قريحة المفضول، ولهذا اختلف في تأويله الناس، وصاروا في تفسيره على أنفاس وانعكاس، قد فسروه على مقتضى أديانهم، وسلكوا به على موجب مذاهبهم واعتقادهم، وكل حزب بما لديهم فرحون، ولم يرجعوا فيه إلى أهل الذكر صلى الله عليه وسلم أجمعين، أهل التنزيل والتأويل القائل فيهم جل جلاله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الآية 7 من سورة آل عمران لا غيرهم، وهم الذين أوتوا العلم وأولو الأمر وأهل الاستنباط وأهل الذكر الذين أمر الناس بسؤالهم كما جاءت به الآثار النبوية والأخبار الإمامية. ومن ذا الذي يحوي القرآن غيرهم ويحوز تنزيله وتأويله سواهم؟ ففي الحديث عن مولانا باقي العلم أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام قال: ما يستطيع أحد أن يدعي أنه جمع القرآن كله ظاهره وبطنه غير الأوصياء. وفي حديث آخر عن جابر قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما من أحد من الناس ادعى أنه جمع القرآن كله كما أنزل الله إلا كذب، وما جمعه وحفظه كما أنزل الله إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده. وفي الحديث عن مولى الأمة وإمامها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أن عبد الله بن عباس جاءه عليه السلام يسأله عن تفسير القرآن فوعده بالليل، فلما حضر قال: ما أول القرآن؟ قال: الفاتحة. قال: وما أول الفاتحة؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وما أول بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: بسم. قال: وما أول بسم؟ قال: الباء. فجعل عليه السلام يتكلم في الباء طوال الليل، فلما قرب الفجر قال: لو زادنا الليل لزدنا. وقال عليه السلام في حديث آخر: لو شئت لأوقرت 70 بعيرا في تفسير فاتحة الكتاب. ثم ساق أحاديث أخرى ثم قال: إذا عرفت ذلك فقد رأيت عقوف أهل الزمان على تفسير من لم يروه عن أهل العصمة سلام الله عليهم، الذي أنزل التنزيل والتأويل في بيوتهم، وأوتوا من العلم ما لم يؤته غيرهم، بل كان يجب التوقف حتى يأتي تأويل عنهم، لأن علم التنزيل والتأويل في أيديهم مما جاء عنهم عليهم السلام فهو النور والهدى، وما جاء عن غيرهم فهو الظلمة والعمى. والعجب كل العجب من علماء علمي المعاني والبيان، حيث زعموا أن معرفة هذين العلمين يطلع على مكنون سر الله جل جلاله من تأويل القرآن. قال بعض أئمتهم: ويل ثم ويل ثم ويل لمن تعاطى التفسير وهو في هذين العلمين راجل. وذلك أنهم ذكروا أن العلمين مأخوذان من استقراء تراكيب كلام العرب البلغاء، باحثان عن مقتضيات الأحوال والمقام كالحذف والإضمار والفصل والوصل والحقيقة والمجاز وغير ذلك، ولا ريب أن محل ذلك من كتاب الله جل جلاله، يحتاج معرفته إلى العلم به من أهل التنزيل والتأويل، وهم أهل البيت عليهم السلام الذين علمهم الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي معرفة ذلك إلا منهم، ومن تعاطى معرفته من غيرهم ركب متن عمياء وخبط خبط عشواء، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. وقد كنت أولا قد جمعت في كتابي الهادي كثيرا من تفسير أهل البيت عليهم السلام قبل عثوري على تفسير الشيخ الثقة محمد بن مسعود العياشي، وتفسير الشيخ الثقة محمد بن العباس ابن ماهيار المعروف ابن الحجام ما ذكره عنه الشيخ الفاضل شرف الدين النجفي وغيرهما من الكتب الآتي ذكرها في الباب 15 في ذكر الكتب المأخوذ منها الكتاب وذكر مصنفيها في مقدمة الكتاب. وهذه الكتب من الكتب المعتمد عليها والمعول والمرجع إليها، مصنفوها مشايخ معتبرون وعلماء منتجبون. ربما ذكرت في الكتاب التفسير عن ابن عباس على قلة إذ هو تلميذ مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، ربما ذكرت التفسير من طريق الجمهور إذا كان موافقا لرواية أهل البيت عليهم السلام أو كان في فضل أهل البيت عليهم السلام. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن أربعة أرباع، فربع فينا أهل البيت خاصة، وربع حلال، وربع حرام، وربع فرائض وأحكام. والله أنزل فينا كرائم القرآن. والعجب من مصنف تفسير الجمهور مع روايتهم هذه الرواية أنهم لم يذكروا إلا القليل في تفاسيرهم من فضل أهل البيت، ولا سيما متأخري هكذا مفسريهم كصاحب الكشاف والبيضاوي. ثم إن لم أعثر على تفسير الآية من صريح رواية مسندة عن أهل البيت ذكرت ما ذكره الشيخ أبو الحسن علي بن إبراهيم الثقة في تفسيره، إذ هو منسوب إلى مولانا وإمامنا الصادق عليه السلام. وكتابي هذا يطلعك على كثير من أسرار علم القرآن ويرشدك إلى ما جاهله متعاطي التفسير من أهل الزمان، ويوضح لك عما ذكره من العلوم الشرعية والقصص والأخبار النبوية وفضائل أهل البيت الإمامية، إذ صار كتابا شافيا ودستورا وافيا ومرجعا كافيا حجة في الزمان وعينا من الأعيان، إذ هو مأخوذ من تأويل أهل التنزيل والتأويل الذين نزل الوحي في دارهم عن جبريل عن الجليل أهل بيت الرحمة ومنبع العلم والحكمة صلى الله عليهم أجمعين. ثم ذكر المؤلف أنه ألف تفسيره خدمة للسلطان شاه بهادر خان الذي أثنى عليه بالغ الثناء ووصل نسبه بنسب المصطفى عليه السلام، ثم قال وعلم أيها الراغب فيما جاء عن أهل البيت عليهم السلام من التفسير والطالب لما سنح منهم من الحق المنير أني قد جمعت ما في تفسير الهادي ومصباح النادي الذي ألفته أولا إلى زيادات هذا الكتاب ليعم النفع ويسهل أخذه على الطلاب، إن في ذلك العبرة لأولي الألباب وشفاء للمؤمنين ونورا لمن استضاء به من خلص الأصحاب، فهو كتاب عليه المعول وإليه المرجع لا تفاسير الجمهور، فهذا التفسير الضل وتفاسيرهم الحرور. فيقول مؤلفه فقيرا إلى الله الغني عبده هاشم ابن سليمان ابن إسماعيل الحسيني البحراني، إني جعلت قبل المقصود مقدمة فيها أبواب تشتمل على فوائد في الكتاب وسميته البرهان في تفسير القرآن، وهو قد اشتمل على كثير من أهل البيت عليهم السلام الذين نزل القرآن في منازلهم، فمرجع تنزيله وتأويله إليهم. والله سبحانه نسأل أن أجعل محيانا محياهم ومماتنا مماتهم وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم ذكر عدة أبواب، الباب الأول في فضل العالم والمتعلم، والباب الثاني في فضل القرآن، والباب الثالث في الثقلين وهما كتاب الله والعترة، ويعني بالعترة الأئمة الاثنى عشر كما صرح بذلك في الحديث الثالث رواية عن علي، وقيل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عامة، والرابع في معنى الثقلين من طريق المخالفين وفي أنهما من شيء يحتاج إليه العباد إلا وهو في القرآن وفيه تبيان كل شيء، والباب الخامس في أن القرآن لم يجمعه كما أنزل إلا الأئمة عليهم السلام وعندهم تأويله، وذكر أحاديث منها عن أبي عبد الله قال إن أهل بيت لم ينبعث منا إلا من يعلم كتابه من أوله إلى آخره. وعن أبي عبد الله أيضا قال والله إني لأعلم كتاب الله من أوله إلى آخره كأنه في كفي، فيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر ما كان وخبر ما هو كائن، قال الله تعالى فيه تبيان لكل شيء. وعن يعقوب بن جعفر قال كنت مع أبي الحسن عليه السلام بمكة فقال له رجل إنك لتفسر كتاب الله ما لم يسمع، فقال علينا نزل قبل الناس ولنا فسر قبل أن يفسر في الناس، فنحن نعلم حلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه وسفريه وحضريه وفي أي ليلة نزلت من آيه وفيمن نزلت، فنحن حكماء الله في أرضه وشهداؤه على خلقه، وهو قوله تبارك وتعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون، الزخرف الآية 19. فالشهادة لنا والمسألة المشهود عليه. فهذا قد أنهيته. وعن أبي عبد الله قال: إن أهل بيت لم يزل الله يبعث منا من يعلم كتابه من أوله إلى آخره، وإن عندنا من حلال وحرام ما يسعنا كتمانه ما نستطيع أن نحدث به أحدا. والباب السادس في النهي عن تفسير القرآن بالرأي والنهي عن الجدال. ويروي عن زيد الشحام قال: دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر عليه السلام فقال: يا قتادة، أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون. قال أبو جعفر: بلغني أنك تفسر القرآن. قال له قتادة: نعم. فقال له أبو جعفر: فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت وأنا أسألك. قال قتادة: سل. قال: أخبرني عن قول الله عز وجل في سبأ: وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، الآية 18 من سورة سبأ. فقال قتادة: ذاك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت كان آمنا حتى يرجع إلى أهله. فقال أبو جعفر: ناشدتك الله يا قتادة، هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاد حلال وكراء حلال يريد هذا البيت فتقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟ قال قتادة: اللهم نعم. فقال أبو جعفر: ويحك قتادة، إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد أهلكت وأهلكت، وإن كنت قد أخذته من الرجال فقد أهلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة، ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يروم هذا البيت عارفا بحقنا يهوان قلبه كما قال الله عز وجل: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، سورة إبراهيم الآية 37. ولم يعني البيت فيقول إليه. فنحن والله دعوة إبراهيم عليه السلام التي من هواها قبلت حجته، وإلا فلا. يا قتادة، فإن كان كذلك كان أمنا من عذاب جهنم يوم القيامة. قال قتادة: لا جرم والله، لا فسرتها إلا هكذا. فقال أبو جعفر: ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن من خوطب به. الجزء الأول، الصفحة 18. والباب السابع في أن القرآن له ظهر وبطن، وعام وخاص، ومحكم ومتشابه، ومناسخ ومنسوخ، والنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته يعلمون ذلك وهم الراسخون في العلم. وروي فيه عن أبي جابر قال: سألت أبا جعفر عن شيء في تفسير القرآن فأجابني، ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخر، فقلت: جعلت في ذاك، كنت أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم. فقال لي: يا جابر، إن القرآن بطن، وللبطن بطنا وظهرا، وللظهر ظهرا. يا جابر، وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، إن الآية لتكون أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل ينصرف على وجوه. الجزء الأول، الصفحة 20. وروي فيها أيضا عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الأحاديث تختلف عنكم. قال: فقال: إن القرآن نزل على سبعة أحرف، وأذن للإمام أن يفتي على سبعة وجوه. ثم قال: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. صاد، الآية 39، الجزء الأول، صفحة 21. والباب الثامن فيما نزل عليه القرآن من الأقسام. وروي فيها عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أنزل القرآن أثلاثا، ثلث فينا وفي عدونا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام. الجزء الأول، الصفحة 21. والباب التاسع في أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة. وروي فيه عن أبي عبد الله قال: نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة. ثم قال الكليني وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام معناه: ما عاتب الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو يعني به ما قد مضى في القرآن مثل قوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. سورة الإسراء الآية 74، الجزء الأول، الصفحة 22. والباب العاشر فيما عنا به الأئمة في القرآن. وروي فيه عن أبي جعفر قال: إذا سمعت الله ذكر أحدا من هذه الأمة بخير فهم نحن، وإذا سمعت الله ذكر قوما بسوء ممن مضى فهم عدونا. الجزء الأول، الصفحة 22. وروى عن أبي عبد الله قال: لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمين. الجزء الأول الصفحة 22. وعن أبي جعفر قال: لولا أن زيد في كتاب الله ونقص منه ما خفي حقنا على ذي الحجة، ولو قام قائمنا فنطق صدقه القرآن. الجزء الأول الصفحة 22. روى عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أنتم الصلاة في كتاب الله عز وجل، وأنتم الزكاة، وأنتم الحج. فقال: يا داود، نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل، ونحن الزكاة، ونحن الصيام، ونحن الحج، ونحن الشهر الحرام، ونحن البلد الحرام، ونحن كعبة الله، ونحن قبلة الله، ونحن وجه الله، ونحن الآيات، ونحن البينات، وعدونا في كتاب الله الفحشاء والمنكر والبغي والخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأصنام والأوثان والجبت والطاغوت والميتة والدم ولحم الخنزير. يا داود، إن الله خلقنا وأكرم خلقنا وفضلنا وجعلنا أمناءه وحفظته وخزانه على ما في السماوات وما في الأرض، وجعل لنا أضدادا وأعداء فسمانا في كتابه، وكنا عن أسمائنا بأحسن الأسماء وأحبها إليه تكنية عن العدو، وسمى أضدادنا وأعداءنا في كتابه، وكنا عن أسمائهم وضرب لهم الأمثال في كتابه في أبغض الأسماء إليه وإلى عباده المتقين. الجزء الأول الصفحة 23. والباب 11 في معنى الباب العاشر. والباب 12 في معنى الثقلين والخليفتين من طريق المخالفين. والباب 13 في العلة التي من أجلها أن القرآن باللسان العربي، وأن المعجزة في نظمه، ولما صار جديدا على مر الزمان. والباب 14 في أن كل حديث لا يوافق القرآن فهو مردود. والباب 15 في أول سورة نزلت وآخر سورة. والباب 16 في ذكر الكتب المأخوذة منها الكتاب، وعد ما يزيد عن 60 كتابا، منها ما هو في التفسير كتفسير الحسن العسكري والطوسي والطبرسي والزمخشري، ومنها ما هو في الحديث كالكافي ومن لا يحضره الفقير والاستبصار، ومنها ما هو في المناقب، ومنها ما هو في الزهد والمواعظ. ثم ذكر أن في القرآن ناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها وعاما وخاصا إلى آخره، وذكر أمثلة لكل ذلك، كما ذكر أن في القرآن ما هو على خلاف ما أنزل الله، وضرب مثلا لذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، الآية 10 و100 من سورة آل عمران. قال أبو عبد الله لقارئ هذه الآية: خير أمة يقتلون أمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسين ابني علي عليهم السلام. فقيل له: وكيف أنزلت يا ابن رسول الله؟ فقال: إنما نزلت كنتم خير أمة أخرجت للناس، ألا ترى مدح الله لهم في آخر الآية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الجزء الأول الصفحة 34. ومثله أنه قرئ على أبي عبد الله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، الفرقان الآية 34. فقال أبو عبد الله: لقد سألوا الله عظيما أن يجعله المتقين إماما. فقيل له: يا ابن رسول الله، كيف نزلت هذه الآية؟ فقال: إنما نزلت الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل لنا من المتقين إماما. وقوله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، الرعد، الآية 11. فقال أبو عبد الله: كيف يحفظ الشيء من أمر الله، وكيف يكون المعقب من بين يديه؟ فقيل له: وكيف يكون ذلك يا ابن رسول الله؟ فقال: إنما نزلت له معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر الله. قال: ومثله كثير. الجزء الأول الصفحة 34. ثم ذكر ما هو محرف في القرآن، وذكر من أمثلة ذلك قوله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي كذا أنزلت، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وقوله: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، سورة المائدة الآية 67. وقوله: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، سورة النساء الآية 68 و100. وقوله: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، الشعراء الآية 27 و200. وقوله: ولو ترى الذين ظلموا آل محمد حقهم في غمرات الموت، الأنعام الآية 93. قال: ومثله كثير نذكره في مواضعه. الجزء الأول صاد 34. ثم ذكر أن بعض الآيات في سورة وتمامها في سورة أخرى، فقوله في سورة البقرة: في قصة بني إسرائيل حين عبر بهم موسى البحر وأغرق الله فرعون وأصحابه وأنزل موسى بني إسرائيل هكذا وأنزل عليهم المن والسلوى فقالوا لموسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها سورة البقرة الآية 61. فقال لهم موسى قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم البقرة 61. فقالوا له يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون المائدة الآية 22. فنصف الآية في سورة البقرة ونصفها في سورة المائدة الجزء الأول الصفحة 34. وقوله اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة الفرقان الآية 5. فرد عليهم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون الآية 48 من سورة العنكبوت. فنصف الآية في سورة الفرقان ونصفها في سورة العنكبوت. قال ومثله كثير نذكره في مواضعه إن شاء الله. ثم ذكر أن في القرآن ردا على الزنادقة والثنوية وعبلة الأوثان والدهرية والمعتزلة وعلى من أنكر الرجعة. وهنا عرض لقوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا سورة النمل الآية 83. روى عن حماد عن أبي عبد الله قال ما يقول الناس في هذه الآية ويوم نحشر من كل أمة فوجا يقولون إنها في القيامة. قال ليس كما يقولون إن ذلك في الرجعة يحشر الله في القيامة من كل أمة فوجا ويدع الباقين إنما آية يوم القيامة قوله وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا الكهف الآية 47. وقوله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون الأنبياء الآية 95. فقال الصادق عليه السلام كل قرية أهلك أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة وأما في القيامة فيرجعون والذين محضوا الإيمان محضا وغيرهم ممن لم يهلكوا بالعذاب ومحضوا الكفر محضا يرجعون الجزء الأول الصفحة 39. روى عن أبي عبد الله في قوله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه آل عمران الآية 81. قال ما بعث الله نبيا من لدن آدم إلا ويرجع إلى الدنيا فينصر أمير المؤمنين وهو قوله لتؤمنن به يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتنصرنه يعني أمير المؤمنين الجزء الأول الصفحة 40. وروي عن معمر بن شمر قال ذكر عند أبي جعفر عليه السلام جابر فقال رحم الله جابر لقد بلغ من علمه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد القصص الآية 85 يعني الرجعة. قال ومثله كثير نذكره في مواضعه الجزء الأول الصفحة 40. وفي خاتمة الكتاب ذكر أبوابا هي الباب الأول في أن المعوذتين من القرآن والباب الثاني في رد متشابه القرآن لتأويله وساق أمثلة كثيرة من الآيات التي توهم الاختلاف والتناقض ووفق بينها بما يتفق مع اللغة والشرع تارة وبما يتفق مع مذهبه الشيعي تارة أخرى. والباب الثالث في فضل القرآن وساق فيه رواية عن علي عليه السلام أنه قال والذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأكرم أهل بيته ما من شيء تطلبونه من حرز من حرق أو غرق أو سرق أو إفلات دابة من صاحبها أو ضالة أو آبق إلا وهو في القرآن فمن أراد ذلك فليسألني عنه. ثم ذكر أن رجالا سألوا عليا عما يؤمنهم من الغرق والحرق وغير ذلك فكان عليه السلام يعلم كل واحد من القرآن ما يدفع عنه هذا المكروه في روايات متعددة الجزء الأول الصفحة 43 و500 وما بعده. والباب الرابع في أن حديث أهل البيت صعب مستصعب وساق روايات متعددة في هذا المعنى منها عن أبي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حديث آل محمد صلى الله عليه وسلم صعب مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان فما ورد عليكم من حديث آل محمد صلى الله عليه وسلم فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه وما اشمأزت منه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد، وإنما الهالك أن يحدث أحدكم بشيء منه لا يحتمله فيقول والله ما كان هذا، والله ما كان هذا. والإنكار هو الكفر. الجزء الرابع، الصفحة 47 و500. والباب الخامس في وجوب التسليم لأهل البيت فيما جاء عنهم عليهم السلام، وساق روايات كثيرة منها عن أبي سفيان ابن السمط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، يأتينا الرجل من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه، فقال أبو عبد الله عليه السلام يقول لك أني قلت الليل إنه نهار والنهار إنه ليل، قلت لا، قال فإن قال لك هذا أني قلته فلا تكذب به فإنك إنما تكذبني. الجزء الرابع، الصفحة 48 و500. وروي عن علي بن سويد السائي عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه كتب إليه في رسالته ولا تقل لما يبلغك عنا أو ينسب إلينا هذا باطل، وإن كنت تعرف خلافه فإنك لا تدري لما قلناه على أي وجه وضعنا. الجزء الرابع، الصفحة 48 و500. وروي عن كامل التمار عن أبي جعفر قال كنت عنده فهو يحدثني إذ نكس رأسه إلى الأرض فقال قد أفلح المسلمون، إن المسلمين هم النجباء يا كامل، الناس كلهم بهائم إلا قليل من المؤمنين والمؤمن غريب. الجزء الرابع، الصفحة 49 و500. ثم قال المؤلف ثم أعلم أيها الأخ في الدين والطالب الحق المستبين والراغب في علوم أهل اليقين محمد وآله والأئمة الراشدين والأمناء المعصومين حجة الله على الخلق أجمعين وأفضل الأولين والآخرين، فقد اشتمل الكثير الكتاب على كثير من الروايات عنهم عليهم السلام في تفسير كتاب الله العزيز، وانطوى على الجنب الغفير من فضلهم وما نزل فيهم عليهم السلام، واحتوى على كثير من علوم الأحكام والآداب وقصص الأنبياء وغير ذلك مما لا يحتويه كتاب، إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، فليس لأحد أن يعمل بتفسير المخالفين بعد إظهار الحق وزهوق الباطل، والالتماس من الإخوان الناظرين في هذا الكتاب إن صح عندهم ما هو أصح من الأصول التي أخذت منها هذا الكتاب، فليصلحوا ما تبين فيه من الخلل، لأن بعض الكتب التي أخذت منها هذا الكتاب كتفسير علي بن إبراهيم وكان يحضرني فيه نسخ عديدة، والعياشي وكان يحضرني منه نسختان من أول القرآن إلى آخر سورة الكهف، فأصلحت وصححت بحسب الإمكان من ذلك، والله سبحانه هو الموفق. الجزء الرابع، صفحة 51 و500. ثم ذكر اصطلاحاته ورموزه إلى من نقل عنهم، ثم ذكر أن كتابه هذا مبني على كتب المشايخ الثلاثة الشيخ محمد بن يعقوب والشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه والشيخ محمد بن الحسن الطوسي، ثم ذكر طريقه إليهم، وفي آخر الكتاب ما نصه، وكان الفراغ من تسويد هذا الكتاب المبارك المسمى بالبرهان في تفسير القرآن على يد مؤلفه الفهامة العلامة بحر العلوم الكامل العالم السيد هاشم بن السيد سليمان ابن السيد إسماعيل ابن السيد عبد الجواد الحسيني البحراني لخزانة مؤلفه هكذا، وفقه الله تعالى لتأليف مثله بحق محمد وآله باليوم الثالث من شهر ذي الحجة الحرام سنة 95 بعد الألف من الهجرة المحمدية على مهاجرها وآله الصلاة والسلام. الجزء الرابع، الصفحة 51 و500 و52 و500. عنوان الكتاب في جملته تفسير بالرواية عن آل البيت. من سورة الفاتحة، روي عن أبي عبد الله في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم الفاتحة الآية الثالثة قال الطريق ومعرفة أمير المؤمنين ومعرفة الإمام. الجزء الأول، صفحة 46. وفي رواية أخرى عنه قال هو أمير المؤمنين عليه السلام ومعرفته، والدليل على أنه أمير المؤمنين قوله وإنه في أم الكتاب لدينا العلي الحكيم، الزخرف الآية الرابعة، وهو أمير المؤمنين عليه السلام في أم الكتاب في قوله الصراط المستقيم. الجزء الأول، الصفحة 47. وعن أبي عبد الله في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة الآية السابعة قال المغضوب عليهم الغصاب والضالين الشكاك الذين لا يعرفون الإمام. الجزء الأول، الصفحة 47. سورة البقرة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين البقرة الآية الأولى والثانية قال الكتاب علي لا شك فيه هدى للمتقين قال فيه تبيان لشيعتنا، الجزء الأول الصفحة 53. وفي رواية عن الصادق أن الغيب هو الحجة الغائب، وذلك في قوله تعالى ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين، سورة يونس الآية 20 الجزء الأول الصفحة 53 و54. وعند قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، البقرة الآية 7، روي عن الإمام العسكري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم وقى بنفسه نفس رجل مؤمن البارحة؟ فقال علي عليه السلام أنا هو يا رسول الله، وقيت بنفسي نفس ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بالقصة إخوانك المؤمنين ولا تكشف عن اسم المنافقين الكائدين لنا، فقد كفاكم الله شرهم وأخرهم للتوبة لعلهم يتذكروا أو يخشوا. فقال علي عليه السلام إنني بين أسير في بني فلان بظاهر المدينة، وبين يدي بعيدا مني ثابت بن قيس إذ بلغ بئرا عارية قديمة بعيدة القعر، وهناك رجل من المنافقين فدفعه ليرميه في البئر، فتماسك ثابت بي ثم عاد فدفعه والرجل لا يشعر بي حتى وصلت إليه وقد اندفع ثابت في البئر، فكرهت أن أشتغل بطلب المنافقين خوفا على ثابت، فوقعت في البئر لعلي أخذه، فنظرت فإذا أنا قد سبقته إلى قرار البئر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف لا تسبقه وأنت أرزر منه، ولو لم يكن من رزانتك إلا ما في جوفك من علم الأولين والآخرين الذي أودع الله ورسوله لكان من حقك أن تكون أرزن من كل شيء، فكيف كان حالك وحال ثابت؟ قال يا رسول الله فصرت إلى البئر واستقررت قائمة، وكان ذلك أسهل علي وأخف على رجلي من خطايا التي كنت أخطوها رويدا رويدا. ثم جاء ثابت فانحدر فوقع على يدي وقد بسطتها إليه، وخشيت أن يضرني سقوطه علي أو يضره، فما كان إلا كطاقة ريحان تناولتها بيدي. ثم نظرت فإذا ذلك المنافق ومعه آخران على شفير البئر، وهو يقول لهما أردنا واحدا فصار اثنين، فجاءوا بصخرة فيها 100 من فأرسلوها، فخشيت أن تصيب ثابتا فاحتضنته وجعلت رأسه إلى صدري وحنيت عليه، فوقعت الصخرة على مؤخر رأسي فما كانت إلا كترويحة بمروحة تروحت بها في حمارة القيض. ثم جاءوا بصخرة أخرى فيها قدر 300 من فأرسلوها علينا وانحنيت على ثابت فأصابت مؤخر رأسي فكان كماء صب على رأسي وبدني في يوم شديد الحر. ثم جاءوا بصخرة ثالثة فيها قدر 500 من يديرونها على الأرض لا يمكنهم أن يقلبوها فأرسلوها علينا فانحنيت على ثابت فأصابت مؤخر رأسي وظهري فكانت كثوب ناعم صببته على بدني ولبسته فنعمت به. فسمعتهم يقولون لو أن لابن أبي طالب وابن قيس 100,000 روح ما نجت منها واحدة من بلاء هذه الصخور. ثم انصرفوا فدفع الله عنا شرهم، فأذن الله لشفير البئر فانحط ولقرار البئر فارتفع، فاستوى القرار والشفير بعد بالأرض فخطونا وخرجنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الحسن إن الله عز وجل أوجب لك من الفضائل والثواب ما لا يعرفه غيره. ينادي مناد يوم القيامة أين محب علي بن أبي طالب؟ فيقوم قوم من الصالحين فيقال لهم خذوا بأيدي من شئتم من عرصات يوم القيامة فأدخلهم الجنة، وقل رجل منهم ينجو بشفاعته من أهل تلك العرصات 1,000,000 رجل. ثم ينادي مناد أين البقية من محب علي بن أبي طالب؟ فيقوم قوم مقتصدون فيقال لهم تمنوا على الله ما شئتم، فيتمنون فيفعل بكل واحد منهم ما تمناه، ثم يضاعف له 100,000 ضعف. ثم ينادي مناد أين البقية من محب علي بن أبي طالب؟ فيقوم قوم ظالمون لأنفسهم معتدون عليها، ويقال أين المبغضون لعلي بن أبي طالب؟ فيؤتى بهم جم غفير وعدد كثير، فيجعل كل 1,000 من هؤلاء فداء لواحد من محب علي بن أبي طالب عليه السلام ليدخلوا الجنة، فينجي الله عز وجل محبيك ويجعل أعداءهم فداءهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي عليه السلام انظر، فنظر إلى عبد الله بن أبي وإلى 7 من اليهود، قال قد شاهدت ختم الله على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت يا علي أفضل شهداء الله في الأرض بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذلك قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة تبصرها الملائكة فيعرفونهم بها، ويبصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبصرها خير خلق الله بعده علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم قال: ولهم عذاب عظيم. البقرة الآية 7. في الآخرة بما كانوا يكذبون. البقرة الآية 10. من كفرهم بالله وكفرهم بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجزء الأول، الصفحة 58 وما بعدها. وعند قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. البقرة الآية 8. يروي عن جعفر الصادق أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في يوم الغدير موقفه المشهور المعروف، ثم قال: يا عباد الله انسبوني، فقال: أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. ثم قال: أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ فأنا مولاكم أولى بكم من أنفسكم. قالوا: بلى يا رسول الله. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء فقال: اللهم إني أستشهدك بقول هؤلاء، ويقول ذلك ثلاثة. ثم قال: ألا فمن كنت مولاه وأولى به فهذا مولاه وأولى به. اللهم وال من ولاه، وعاد من عداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. ثم قال: قم يا أبا بكر فبايع له بإمرة المؤمنين. فقام ففعل ذلك وبايع له. ثم قال: قم يا عمر فبايع له بإمرة المؤمنين. فقام وبايع له. ثم قال بعد ذلك لتمام التسعة: ثم لرؤساء المهاجرين والأنصار، فبايعوا كلهم. فقام من بين جماعتهم عمر بن الخطاب عليه اللعنة، فقال: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. ثم تفرقوا عن ذلك، وقد وكدت عليهم العهود والمواثيق. ثم إن قوما من متمردي جبابرتهم تواطؤوا بينهم، إن كان لمحمد صلى الله عليه وسلم كائنة يدفعون هذا الأمر عن علي عليه السلام ولا يتركونه له، فعرف الله ذلك في قلوبهم. وكانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: لقد أقمت علينا أحب خلق الله إلى الله وإليك وإلينا، وكفيتنا مؤونة الظلمة والجبابرة في سياستنا. وعلم الله في قلوبهم خلاف ذلك مواطأة بعضهم لبعض، أنهم على العداوة مقيمون، ولدفع الحق عن مستحقيه مؤثرون. فأخبر الله عز وجل محمدا عنهم فقال: يا محمد، من الناس من يقول آمنا بالله الذي أمرك بنصب علي عليه السلام إماما وسائسا لأمتك ومدبرا، وما هم بمؤمنين بذلك، ولكنهم مواطئون على هلاكك وإهلاكه، يواطئون أنفسهم على التمرد على علي عليه السلام إن كانت بك كائنة. الجزء الأول، الصفحة 59. ثم ساق تفسير الآيات بعد على هذا النحو الغريب العجيب، وذكر أن الجبال انقلبت لعلي بن أبي طالب فضة ثم ذهبا ثم مسكا وعنبرا وجواهر وياقوت، ونادته أنها مسخرات له فليأمرها بما يشاء، وأنها نادته بأن له عند الله من الشأن العظيم ما لو سأل الله أن يحط السماء إلى الأرض أو ينقل الأرض إلى السماء لفعل، وأن هذا كله وغيره وقع أمام القوم وشاهدوه، فمرضت قلوبهم بالإضافة إلى مرض أجسامهم لما شاهدوه من فضل علي. فقال الله عند ذلك: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، إلى آخره. الجزء الأول، الصفحة 60 والحادية والستون. وعند تفسيره لقوله تعالى في سورة البقرة: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. سورة البقرة الآية 23 و27. قال ما نصه: علي بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن معلي بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام أن هذا المثل ضربه الله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فالبعوضة أمير المؤمنين عليه السلام وما فوقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك قوله: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني أمير المؤمنين كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الميثاق عليهم له، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فرد الله عليهم فقال: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه في علي، ويقطعون ما أمر الله بها أن يوصل، يعني من صلة أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. الجزء الأول الصفحة 70، عنوان انتقام الله والقائم من ذرية قتلة الحسين. وعند تفسيره لقوله تعالى في سورة البقرة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، الآية 93 من سورة البقرة، قال ما نصه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: فلا عدوان إلا على الظالمين، قال: أولاد قتلة الحسين عليه السلام. وعن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، ما تقول في حديث روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا قام القائم عليه السلام قتل ذراري قتلة الحسين عليه السلام بفعال آبائها؟ فقال: هو كذلك. قلت: فقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، الأنعام، الآية 64، ما معناه؟ فقال: صدق الله في جميع أقواله، لكن ذراري قتلة الحسين يرضون فعال آبائهم ويفتخرون بها، ومن رضي شيئا كان كمن أتاه. ولو أن رجلا قتل في المشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي عند الله عز وجل شريك القاتل، وإنما يقتلهم القائم إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم. قال: فقلت له: بأي شيء يبدأ القائم فيكم؟ هكذا. قال: يبدأ ببني شيبة ويقطع أيديهم لأنهم سراق بيت الله عز وجل. الجزء الأول الصفحة 91. سورة آل عمران، النقص في القرآن. وعند تفسيره لقوله تعالى في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، الآية 33، قال ما نصه الشيخ في أماله عن أبي محمد الفحام قال: حدثني محمد بن عيسى عن هارون قال: حدثني جعفر بن محمد عليه السلام يقرأ هكذا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين. قال: هكذا نزلت. علي بن إبراهيم قال: العالم عليه السلام نزل آل عمران وآل محمد على العالمين فأسقطوا آل محمد من الكتاب. الجزء الأول الصفحة 77. سورة النساء. وعند تفسيره لقوله تعالى في سورة النساء: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، سورة النساء الآية 37. قال ما نصه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، هكذا في الأصل. قال: نزلت في فلان وفلان وفلان، آمنوا بالنبي في أول الأمر وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي المولاه، ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين عليه السلام، ثم كفروا حيث مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقروا بالبيعة، ثم ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعهم بالبيعة لهم، فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء. الجزء الأول الصفحة 54. سورة المائدة. وعند قوله تعالى في أول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يقول ما نصه عن عكرمة أنه قال: ما أنزل الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا إلا ورأسها علي بن أبي طالب عليه السلام. عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما نزلت آية يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي شريفها وأميرها، ولقد عاتب الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في غير مكان وما ذكر عليا إلا بخير. وفي صحيفة الرضا عليه السلام قال: ليس في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا إلا في حقنا. عن أبي جعفر في قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد عليهم لعلي عليه السلام بالخلافة في عشرة مواطن، ثم أنزل الله يا أيها الذين آمنوا بالأوفوا بالعقود التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين عليه السلام. الجزء الأول الصفحة 34. وعند قوله في سورة المائدة: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، المائدة، يقول ما نصه عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عن قول الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، قال: تفسيرها في بطن القرآن: ومن يكفر بولاية علي عليه السلام وعلي هو الإيمان. الجزء الأول الصفحة 540. وعند قوله تعالى في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، الآية 47 من سورة المائدة، قال ما نصه العياشي عن أبي جميلة عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام قال قد فرض الله في الخمس نصيبا لآل محمد فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم حسدا وعداوة وقد قال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وكان أبو بكر أول من آل محمد حقهم فظلمهم وحمل الناس على رقابهم ولما قبض أبو بكر استخلف عمر على غير شورى من المسلمين ولا رضا من آل محمد فعاش عمر بذلك لم يعطي آل محمد حقهم وصنع ما صنع أبو بكر. الجزء الأول الصفحة 77 و 400 و 78 و 400. وعند تفسيره لقوله تعالى في سورة المائدة إنما وليكم الله ورسوله الآية 55 من سورة المائدة يقول ما نصه عن أبي جعفر عليه السلام قوله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا قال إن رهطا من اليهود أسلموا منهم عبد الله ابن سلام وأسيد بن ثعلبة وابن يامين وابن صورية فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إن موسى أوصى إلى يوشع بن نون فمن وصيك يا رسول الله ومن ولينا بعدك فنزلت هذه الآية إنما وليكم الله ورسوله إلى قوله وهم راكعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فقاموا وأتوا المسجد فإذا سائل خارج فقال يا سائل ما أعطاك أحد شيئا قال نعم هذا الخاتم قال ومن أعطاكه قال أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلي قال على أي حال أعطاك قال راكعا فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر أهل المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وليكم بعدي قالوا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبعلي بن أبي طالب وليا فأنزل الله عز وجل ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. المائدة الآية 56. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال والله لقد تصدقت بأربعين خاتما وأنا راكع لينزل الله في ما نزل في علي بن أبي طالب عليه السلام فما نزل. الجزء الأول الصفحة 80 و 400. وعند تفسيره لقوله تعالى في سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى قوله إن الله لا يهدي القوم الكافرين. المائدة الآية 67. قال ما نصه عن أبي الجارود قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول فرض الله عز وجل على العباد خمسة أخذوا أربعا وتركوا واحدة قلت أتسميهن لي جعلت فداك فقال الصلاة وكان الناس لا يدرون كيف يعملون فنزل جبريل عليه السلام وقال يا محمد أخبرهم بمواقيت صلواتهم ثم نزلت الزكاة فقال يا محمد أخبرهم عن زكاتهم مثل ما أخبرتهم عن صلاتهم ثم نزل الصوم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عاشوراء بعث إلى من حوله من القرى فصاموا ذلك اليوم فنزل شهر رمضان بين شعبان وشوال ثم نزل الحج فنزل جبريل فقال أخبرهم عن حجهم مثل ما أخبرتهم عن صلاتهم وزكاتهم وصومهم ثم نزلت الولاية وإنما آتاه ذلك في يوم الجمعة بعرفة أنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الآية 3 من سورة المائدة وكان كمال الدين بولاية علي بن أبي طالب فقال عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي حديث عهد بالجاهلية ومتى أخبرتهم بهذا في ابن عمي يقول قائل ويقول قائل فقلت في نفسي من غير أن ينطق به لساني فأتتني عزيمة من الله عز وجل بتلة أوعدني إن لم أبلغ أن يعذبني هكذا العبارة بالأصل فنزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيد علي عليه السلام فقال يا أيها الناس إنه لم يكن نبي من الأنبياء في من كان قبلي إلا وقد عمره الله تعالى فأوشك أن أدعى فأجيب وأنا مسؤول وأنتم مسؤولون فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت ما عليك فجزاك الله أفضل جزاء المرسلين فقال اللهم اشهد 3 مرات ثم قال يا معشر المسلمين هذا وليكم من بعد فليبلغ الشاهد منكم الغائبة قال أبو جعفر عليه السلام كان والله أمين على خلقه وعيبة علمه ودينه الذي ارتضاه لنفسه ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضره الذي حضره فدعا عليا فقال يا علي إني أريد أن أتمنك على ما أتمنني الله عليه من غيبة علمه ومن خلقه ومن دينه الذي ارتضاه لنفسه فلم يشرك والله فيها يا زياد أحد من الخلق. ثم إن عليا حضره الذي حضره فدعا ولده، وكانوا 12 ذكرا، فقال لهم يا بني إن الله عز وجل قد أبى إلا أن يجعل في سنة من يعقوب، وإن يعقوب دعا ولده، وكانوا 12 ذكرا، فأخبرهم بصاحبهم ألا إني أخبركم بصاحبكم، ألا إن هذين ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، فاسمعوا لهما وأطيعوا ووازروهما، فإني قد ائتمنتهما على ما ائتمنني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ائتمنه الله عليه من خلقه ومن غيبه ومن دينه الذي ارتضاه لنفسه، فأوجب الله لهما من علي عليه السلام ما أوجب علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لأحد منهما فضل على صاحبه إلا بكبره. وإن الحسين عليه السلام كان إذا حضر الحسن عليه السلام لم ينطق في ذلك المسجد حتى يقوم، ثم إن الحسن حضره الذي حضره فسلم ذلك إلى الحسين، ثم إن حسين حضره الذي حضره فدعا ابنته الكبرى فاطمة بنت الحسين عليه السلام فدفع إليها كتابا ملفوفا ووصية ظاهرة. وكان علي بن الحسين عليه السلام مبطونا لا يرون أنه لما به، فدفعت فاطمة الكتاب إلى علي بن الحسين عليه السلام، ثم صار والله ذلك الكتاب إلينا. الجزء الأول، الصفحة 88. فضائل السور. سورة الأعراف. في أول تفسيره لسورة الأعراف يذكر روايات في فضائل السورة، منها عن أبي عبد الله عليه السلام قال من قرأ سورة الأعراف في كل شهر كان يوم القيامة من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإن قرأها في كل جمعة كان ممن لا يحاسب يوم القيامة، لأن فيها محكمة فلا تدعو قراءتها فإنها تشهد يوم القيامة لمن قرأها. الجزء الثاني، الصفحة الثانية. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ هذه السورة جعل الله يوم القيامة بينه وبين إبليس سترا، وكان لآدم رفيقا، ومن كتبها بماء ورد وزعفران وعلقها عليها لم يضر به سبع ولا عدو ما دامت عليه بإذن الله. الجزء الثاني، الصفحة الثانية. وعند تفسيره لقوله تعالى في أول سورة الأعراف ألف لام ميم صاد قال ما نصه أتى رجل بني أمية لعنهم الله وكان زنديقا إلى جعفر بن محمد عليه السلام، فقال له قول الله عز وجل في كتابه ألف لام ميم صاد أي شيء أراد بهذا، وأي شيء فيه من الحلال والحرام، وأي شيء فيه مما ينتفع به الناس؟ قال فاغتاظ عليه السلام من ذلك، فقال أمسك ويحك الألف واحد واللام 30 والميم 40 والصاد 90 كم معك؟ فقال الرجل 161، فقال عليه السلام إذا انقضت سنة 61 و100 انقضي ملك أصحابك. قال فنظرنا فلما انقضت سنة 61 و100 يوم عاشوراء دخل المصورة الكوفة وذهب ملكهم. الجزء الثاني، الصفحة الثالثة. سورة الرعد. وفي سورة الرعد عند قوله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، الآية 19، يقول عن مروان عن السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، قال علي عليه السلام كمن هو أعمى؟ قال الأول. الجزء الثاني، الصفحة 87. سورة إبراهيم. وعند قوله تعالى في سورة إبراهيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، الآية 24 وما بعدها إلى آخر الآية، يقول ما نصه عن عمرو بن حريث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أصلها وأمير المؤمنين فرعها والأئمة من ذريتهما أغصانها وعلم الأئمة ثمرتها وشيعته المؤمنون ورقها، هل في هذا فضل؟ قال قلت لا والله، قال والله وإن المؤمن لا يولد فتورق ورقة فيها وإن المؤمن لا يموت فتسقط ورقة منها. الجزء الثاني، الصفحة 10 و300. وساق رواية أخرى بعد ذلك وفيها إن المولود لا يولد من شيعتنا فتورق ورقة منها وإن المؤمن لا يموت فتسقط ورقة منها. الجزء الثاني، الصفحة 1300. وفي رواية بعدها قال: قلت له: جعلت فداك، قوله تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال: هو ما يخرج من الإمام من الحلال والحرام في كل سنة إلى شيعته، الجزء الثاني الصفحة 1300. وقال عن أبي عبد الله: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، الآيتين. قال: هذا مثل ضربه الله لأهل بيت نبيه ولمن عاداهم هو، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة لتثبت من فوق الأرض ما لها من قرار، الجزء الثاني الصفحة 1300. سورة الحجر. وفي سورة الحجر عند قوله تعالى: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، الحجر، الآية 36 و38. روى عن وهب بن جميع مولى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول إبليس: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال له وهب: جعلت فداك، أي يوم هو؟ قال: يا وهب، أتحسب أنه يوم يبعث الله فيه الناس؟ إن الله أنظره إلى يوم يبعث فيه قائمنا، فإذا بعث الله قائمنا كان في مسجد الكوفة، وجاء إبليس حتى يجثو بين يديه على ركبتيه، فيقول: يا ويله من هذا اليوم، فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه، فذلك اليوم الوقت المعلوم، الجزء الثاني الصفحة 43. سورة النحل. وفي سورة النحل عند قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، الآية 13. روى بسنده إلى داود الجصاص قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال: النجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلامات الأئمة عليهم السلام، الجزء الثاني الصفحة 62 و300. سورة الإسراء. وفي سورة الإسراء عند قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الآية 71. يروي بسنده إلى يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال: يدعو كل قرن من هذه الأمة بإمامهم. قلت: فيجيء الرسول صلى الله عليه وسلم في قرنه، وعلي في قرنه، والحسن في قرنه، والحسين في قرنه، وكل إمام في قرنه الذين هلك بين أظهرهم. قال: نعم، الجزء الثاني الصفحة 29 و400. سورة الكهف. وفي سورة الكهف عند قوله تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين، إلى قوله: ثم سواك رجلا، الكهف، الآية 32 حتى 37. يروي عن أبي عبد الله أنه قال: دخل أبو بكر على علي عليه السلام فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدث إلينا في أمرك حدثا بعد يوم الولاية، وأنا أشهد أنك مولاي مقر بذلك، وقد سلمت عليك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإمرة المؤمنين، وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك وصيه ووارثه وخليفته في أهله ونسائه، ولم يخبرنا بأنك خليفته من بعده، ولا جرم لنا في ذلك فيما بيننا وبينك، ولا ذنب بيننا وبين الله. فقال له عليه السلام: أرأيتك إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخبرك بأني أولى بالمجلس الذي أنت فيه، وإن لم تنح عنه كفرت، فما تقول؟ فقال: إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخبرني ببعض هذا اكتفيت به. قال: فوافني إذا صليت المغرب. قال: فرجع بعد المغرب فأخذ بيده وأخرجه إلى مسجد قباء، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في القبلة، فقال: يا عتيق، وثبت على علي عليه السلام، وجلست مجلس النبوة، وقد تقدمت إليك، فانزع هذا السربال الذي تسربلته فخليه لعلي، وإلا فموعدك النار. ثم أخذ بيده فأخرجه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، وانطلق أمير المؤمنين إلى سلمان، فقال: يا سلمان، أما علمت أنه كان من الأمر كذا وكذا؟ فقال سلمان: لا يشهرن بك ولا يبدو منه إلى صاحبه وليخبرنه بالخبر. فضحك أمير المؤمنين وقال: أما أن يخبر صاحبه فيفعل؟ ثم قال: لا والله لا يذكرانه أبدا إلى يوم القيامة مما نظر إلى أنفسهما من ذلك. فلقي أبو بكر عمر فقال: إن عليا أتى كذا وكذا لموضع كذا وكذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال له عمر: ويلك، ما أقل عقلك، فوالله ما أنت فيه الساعة إلا من بعض سحر ابن أبي كبشة، قد نسيت بني هاشم، تقلد هذا السربال ومن فيه، الجزء الثاني الصفحة 76. سورة النور. وفي سورة النور عند قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخره الآية 11، يروي عن علي بن إبراهيم أنه قال إن العامة روت أنها نزلت في عائشة وما رميت به في غزاة بني المصطلق من خزاعة، وأما الخاصة فإنهم رووا أنها نزلت في مارية القبطية وما رمتها به عائشة. ثم قال علي بن إبراهيم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضالة قال حدثنا عبد الله بن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لما هلك إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن عليه حزنا شديدا، فقالت عائشة ما الذي يحزنك عليه؟ فما هو إلا ابن جريج. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي عليه السلام وأمره بقتله، فذهب علي عليه السلام معه السيف، وكان جريج القبطي في حائط، فضرب علي عليه السلام باب البستان، فأقبل جريج ليفتح الباب، فلما رأى علي عليه السلام عرف في وجهه الشر فأدبر رجعا ولم يفتح باب البستان. وثب علي عليه السلام على الحائط ونزل إلى البستان واتبعه، وولى جريج مدبرا، فلما خشي أن يرهقه صعد في نخلة، وصعد علي عليه السلام في إثره، فلما دنا منه رمى جريج بنفسه من فوق النخلة فبرت عورته، فإذا ليس له ما للرجال ولا ما للنساء. فانصرف علي عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إذا بعثتني في الأمر أكون فيه كالمسمار المحمى في الوبر أم أثبت؟ قال بل أثبت. فقال والذي بعثك بالحق ما له ما للرجال ولا ما للنساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي يصرف عنا السوء أهل البيت. الجزء الثالث الصفحة 23 و127. سورة الفرقان. وفي سورة الفرقان عند قوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا الآية 54، روي عن الباقر أنه قال هو محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. وفي رواية البشر والنسب فاطمة والصهر علي صلوات الله وسلامه عليهما. الجزء الثالث الصفحة 71 و100. سورة القصص. وفي سورة القصص عند قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد الآية 85، قال عن أبي جعفر أنه سئل عن جابر فقال رحم الله جابرا بلغ من فقهه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني الرجعة. الجزء الثالث الصفحة 39 و200. سورة الشورى. وعند تفسيره لسورة الشورى يقول ومن خواص القرآن، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ هذه السورة صلت عليه الملائكة وترحموا عليه بعد موته، ومن كتبها بماء المطر وسحق بذلك الماء كحلا واكتحل به من بعينه بياض قلعه وزال عنه كل ما كان عارضا بعينه من الآلام بإذن الله. وقال الصادق عليه السلام من كتبها وعلقها عليه أمن من الناس، ومن شربها في سفر أنس. الجزء الرابع الصفحة 15 و100. سورة الجاثية. وفي سورة الجاثية عند قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية 21، يروي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية الذين آمنوا بنو هاشم وبنو عبد المطلب، والذين اجترحوا السيئات بنو عبد شمس. الجزء الرابع الصفحة 68 و100. سورة الأحقاف. وفي سورة الأحقاف عند قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها إلى آخره الآية 15، يروي عن أبي عبد الله قال لما حملت فاطمة عليها السلام بالحسين عليه السلام جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن فاطمة تلد غلاما تقتله أمتك من بعدك. فلما حملت فاطمة بالحسين عليه السلام كرهت حمله، وحين وضعته كرهت وضعه. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لم تر في الدنيا أم تلد غلاما تكرهه، ولكنها كرهته لما علمت أنه سيقتل. وفيه نزلت هذه الآية. الجزء الرابع الصفحة 72 و100. سورة الفتح. وعند تفسيره لسورة الفتح يقول ومن خواص القرآن، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ هذه السورة كتب الله له من الثواب كمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأوفى ببيعته، وكمن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، ومن كتبها وجعلها تحت رأسه أمن من اللصوص، ومن كتبها في صحيفة وغسلها بماء زمزم وشربها كان عند الناس مسموع القول ولا يسمع شيئا يمر عليه إلا وعاه. الجزء الرابع، الصفحة 91. سورة الذاريات. وفي سورة الذاريات عند قوله تعالى إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، الآية 89، يروي عن أبي جعفر أنه قال إنكم لفي قول مختلف اختلف في ولاية هذه الأمة، فمن استقام على ولاية علي دخل الجنة، ومن خالف ولاية علي دخل النار. وأما قوله يؤفك عنه من أفك، قال يعني عليا، من أفك عن ولايته أفك عن الجنة، فذلك قوله يؤفك عنه من أفك. الجزء الرابع، الصفحة 132. سورة المدثر. وعند قوله تعالى في سورة المدثر كل نفس بما كسبت رهينة إلى قوله لم نكن من المصلين، المدثر، الآية 38. روي عن أبي جعفر عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي عليه السلام يا علي قوله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، فالمجرمون هم المنكرون لولاياتك، قالوا لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، فيقول لهم أصحاب اليمين ليس من هذا أوتيتم، فما الذي سلككم في سقر يا أشقياء؟ قالوا وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فقالوا لهم هذا الذي سلككم في سقر يا أشقياء، ويوم الدين يوم الميثاق حيث جحدوا وكذبوا بولايتك وعتوا عليك واستكبروا. الجزء الرابع، الصفحة 400. سورة النبأ. وفي سورة النبأ عند قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، الآية 38. يروي عن أبي عبد الله أنه قال لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، قال نحن والله المأذون لهم يوم القيامة والقائلون صوابا. قلت ما تقولون إذا تكلمتم؟ قال نحمد ربنا ونصلي على نبينا ونشفع لشيعتنا فلا يردنا ربنا. الجزء الرابع، الصفحة 424. تمت بحمد الله النقول التي كتبها فضيلة الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله، وقد رأينا بقدر الإمكان أن تكون التعليقات عليها مما كتبه فضيلته في الجزء الثاني من التفسير والمفسرون، حيث لم يتيسر له رحمه الله التعليق على هذه النقول في حياته. والله نسأل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يجعل عملنا في هذا الكتاب في الميزان، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. محمد الأنور أحمد البلتاجي. إلى هنا ننتهي من قراءة كتاب التفسير والمفسرون. صحبناكم في هذه الرحلة مع الأستاذ عمرو البساطي. أسأل الله عز وجل لي ولكم العمل الصالح والعلم النافع والقرب والزلفى والفهم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.